ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله.